بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة التدمرية القاعدة السابعة: أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه، كما ذكر الله ذلك في غير موضع، فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وإمكانه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه هي القاعدة السابعة الخاتمة للخاتمة، فالخاتمة الجامعة كما وعد المؤلف رحمه الله في أول الرسالة تشتمل على سبع قواعد، وها هو قد أوفى بوعده وذكر هذه القاعدة السابعة الخاتمة للقواعد، وموضوعها موافقة العقل للنقل، هذا هو موضوع هذه القاعدة، وأن النقل مشتمل على كثير مما دل عليه العقل، بل صفوة الأدلة العقلية هي ما جاء في النقل. هذا موضوع هذه القاعدة، وهو الذي تدور عليه. يقول المؤلف رحمه الله: القاعدة السابعة أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا. هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، كثير مما دل عليه السمع دل عليه العقل. ولاحظ أن المؤلف رحمه الله يقول إن كثيرا وليس إن جميعا، فلا شك أن الأدلة الشرعية جاءت بضربين من الدلالات: الدلالة الأولى الدلالة الخبرية العقلية، يعني التي جاء الخبر فيها مستفادا من هذا الوحي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى، مع كون العقل يدرك هذا الخبر وما يشتمل عليه، فهذه أدلة جمعت بين كونها خبرية عقلية. وثمة ضرب آخر، وهو الدلالة الخبرية المحضة، وهي التي لا يدرك العقل معناها الكامل، أو لا يحيط علما بها، أو لا يغوص إلى معرفة الحكمة فيها وما إلى ذلك، فهذه أدلة خبرية محضة. ومع ذلك فهذا الضرب العقل لا يحيله وإن كان عاجزا عن إدراكه. إذن الضرب الأول العقل يدرك، الضرب الثاني العقل لا يدرك ومع ذلك لا يحيل، يعني لا يحكم باستحالة ما دل عليه الخبر وإن كان يقف عاجزا أمام هذا الخبر. إذن ثمة فرق بين الأمرين: دلالة العقل يدركها، ويحكم عليها بالقبول، ودلالة يقف عاجزا أمامها ويكون أمامها غير مدرك، لكنه مع ذلك لا يحكم بالاستحالة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه. لا شك العقل السليم الذي سلم من كل شبهة أو شهوة، لا شك أنه يسلم بهذا الكلام، وهو أن القرآن أرشده ونبهه ودله. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. هذا ما رأوه، وهذا ما أدركوه، وهذا ما عرفوه بعقولهم، أن الذي جاء به الوحي هو الحق. من الذي أدرك ذلك؟ أهل العلم، أهل العقول الصافية السالمة من كل غرض وهوى وشبهة وشهوة. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. هذا موقف العقول السليمة من الوحي، أنها تعتقد أن دلالات القرآن دلالات صحيحة راجحة مقبولة غير مستحيلة، ولا يمكن أن يوجد فيها شيء يتعارض والعقل. بل أهل السنة والجماعة يرون إضافة إلى هذا الأصل أمرين: الأول أن القرآن مملوء، ليس أنه مشتمل فقط على بعض الدلالات العقلية، كلا، بل القرآن مملوء بالدلالات العقلية التي ترشد إلى الحق والتي ترد الباطل. الدلالات العقلية في القرآن منها ما كان جاريا مجرى التقرير والتأصيل، ومنها ما كان جاريا مجرى الرد والنقض للباطل. إذن دلالات عقلية تقرر الحق، ودلالات عقلية أيضا ترد الباطل، والقرآن مملوء من هذه وهذه. الأمر الثاني أن هذه الدلائل العقلية هي اللب والصفوة وأحسن ما يكون من الدلالات العقلية. إذا كانت العقول قد جدت واجتهدت وكدت حتى وصلت إلى شيء من الدلالات العقلية في زعم أصحابها، فينبغي أن يعلم أن ما دل عليه القرآن من هذه الدلالات هو الأشرف والأكمل، وهو الصفو الذي لا يخالطه كدر البتة. إذن هذا هو الموقف الحق، أن القرآن قد أرشد العقول واشتمل على دلالات عقلية تهدي إلى الحق، بل القرآن مليء من ذلك، بل هذه الدلالات أفضل ما يكون من الدلالات العقلية. وكل ذلك ولا شك إنما يدركه أهل الإنصاف المتجردون لقبول الحق. قال رحمه الله: فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وإمكانه. نعم، هذه الأصول الكبرى الثلاثة، وهي الوحدانية والنبوة والمعاد، قد اجتمع على إثباتها دليلا النقل والعقل. وأعظم الدلالات العقلية التي دلت على إثباتها جملة وعلى بعض تفاصيلها هو ما جاء في النقل. والمتأمل في القرآن والسنة يدرك ذلك بجلاء. الأدلة التي تدل على إثبات وحدانية الله عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته كثيرة. تأمل مثلا في قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. تأمل كيف كانت هذه دلالة عقلية من أصرح ما يكون، وهي دلالة ملزمة للعقول المنصفة لا حيلة معها لمنكر. تأمل مثلا في ما جاء في القرآن من دلالة عقلية دلت على إثبات وحدانية الله عز وجل في العبادة، وأنه الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له. قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. ثم قال: كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. هذه آية من تأملها وجدها دليلا عقليا مقنعا على أن الله عز وجل يجب أن يوحد بالعبادة، وأن من أقبح ما يكون في العقل، دعك من الشرع، في العقل، أن من أقبح ما يكون أن يجعل معه شريك في العبادة سبحانه وتعالى. وقل مثل ذلك في ثبوت النبوة. مثلا كيف خاطب الله سبحانه وتعالى من أنكر نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن هؤلاء كانوا يثبتون نبوة من قبله؟ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، أنتم كذبة، دليلكم ساقط، انتهت هذه الشبهة. إذن هذا أيضا من الدلالات العقلية التي تحتاج إلى أن يقف الإنسان عندها مليا ليدرك أن القرآن مليء من الدلالات العقلية. قل مثل ذلك في إثبات المعاد. هؤلاء المشركون عجيب شأنهم، يثبتون أن الله سبحانه وتعالى خالقهم، لكنهم ينكرون المعاد أشد الإنكار، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. فيرد الله عز وجل مقالتهم بإنكار المعاد بعد أن يعيدهم إلى عقولهم: ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ كل عاقل يدرك أن الذي قدر على الابتداء فهو على الإعادة أقدر. من قدر على الابتداء فهو على الإعادة أقدر. إذن هذه نبذة يسيرة تكشف لك عما وراءها من براهين يقينية ودلائل عقلية كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكنها تحتاج إلى قلوب واعية ونفوس منصفة، وتحتاج أيضا إلى قدر من التأمل والتفكر والتدبر، حتى يصل الإنسان إلى هذه الدلائل العظيمة. وما أكثر ما يخطئ أولئك، أو ما أكثر ما يخطئ أناس حين يزعمون أن ما في القرآن أخبار يجب الإيمان بها فحسب، كذلك الذي جاء في السنة. الأمر ليس كذلك، بل القرآن والسنة أخبار يجب الإيمان بها، مع كون كثير منها، هناك قدر كبير منها أيضا دلائل عقلية ترشد العقول إلى الحق في إثبات ما يرجع إلى وحدانية الله أو إلى النبوة أو إلى المعاد، أو حتى في كثير من الأحكام الشرعية العملية. فالعقل والنقل متوافقان مترافقان، العقل والنقل متوافقان مترافقان، وإن كان الأمر كما ذكرت لكم النقل هو المقدم والعقل هو المؤخر. النقل هو الإمام والعقل هو المأموم، النقل هو المتبوع والعقل هو التابع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهذه المطالب هي شرعية من جهتين، من جهة أن الشارع أخبر بها، ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها. وهذه مسألة ذكرناها سابقا، وقلت إن الأدلة الشرعية تشمل أمرين وليس أمرا واحدا. ما هما؟ الأدلة السمعية والأدلة السمعية العقلية. والأدلة الشرعية تجمع هذين. نعم. قال رحمه الله: والأمثال المضروبة في القرآن هي قياسة عقلية، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع، وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا. نعم، مما يدلك على أن القرآن مملوء من الأدلة العقلية التي ترشد العقول وتدلها وتبين لها بكل وضوح، بعيدا عن كل لبس أو شبهة أو ضلال، أن القرآن فيه كثير من الأمثال. في القرآن كما يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: 42 مثلا في القرآن، 42 مثلا، كثير منها كان واردا في إثبات الوحدانية لله سبحانه، وفي إثبات المعاد، في إثبات الوحدانية وفي إثبات المعاد. هذه الأمثال، والأمثال جمع مثل، هي في حقيقتها أقيسة عقلية. ضرب المثل قياس عقلي، ضرب المثل قياس عقلي، لأن الله سبحانه وتعالى يبين فيها أن حكم الممثل حكم الممثل به. الله يبين بهذه الأمثال أن حكم الممثل حكم الممثل بها، لأن الله سبحانه وتعالى قد ركز في عقول العباد التسوية بين المتماثلين وإنكار التفريق بينهما، كما ركز أيضا في عقول العباد التفريق بين المختلفين وإنكار التسوية بينهما. إذن لما يضرب المثل فإن المراد إرشاد العقول إلى تعدية حكم ما ضرب به مثل على الأمر الذي يستدل عليه. إذا كان المستدل عليه مسألة تتعلق بوحدانية أو تتعلق بنبوة أو تتعلق بمعاد أو غير ذلك، فإن المراد أن هذا المثل ينبغي أن يعدى فيه الحكم إلى هذا الموضوع الذي يستدل على المثل، يستدل بالمثل عليه، فعاد الأمر إلى أن ضرب الأمثال دلالته دلالة عقلية، وأن المثل دليل عقلي في حقيقته. والله سبحانه وتعالى قد بين ذلك، فقال سبحانه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أهل العلم، أهل العقول الناضجة الصريحة التي تدرك بعقولها بعيدا عن تزييف هذه العقول وجعل الظن يقينيا أو الهوى هدى، هذه العقول السليمة تدرك ولا شك الحق من خلال ضرب الأمثال. ولذا إذا مر بك مثل في القرآن أو في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقف ولا تعجل، الله عز وجل ما ضرب هذا المثل إلا لكي تتدبره يا عبد الله وتتفكر فيه. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. الله عز وجل يحب منك يا عبد الله أن تستمع استماع التفكر والتدبر لهذه الأمثال وتعمل عقلك في فهمها، وحدث ولا حرج عما يكتسبه قلبك من الإيمان واليقين جراء ذلك، وجرب ترى مصداق ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية لاعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق، وخبر الصادق الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها. طيب، يبين المؤلف رحمه الله الخلل المنهجي الذي وقع فيه المخالفون لأهل السنة والجماعة في هذا المقام، والصراع في هذه المسألة كان قويا بين أهل السنة والجماعة من جهة، والمتكلمين بجميع أصنافهم من جهة أخرى. يقول رحمه الله: وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول، يسمي هذه الأصول العقلية ما يرجع إلى إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى، وما يتبع ذلك هذه أصول عقلية، بمعنى أنها إنما تدرك بالعقل لا بالنقل، إنما تدرك بالعقل لا بالنقل. يقول المتكلم من هؤلاء: هذه عقليات، هذه مسائل عقلية، يعني دليلها العقل لا النقل. وبالتالي يتضح أن منهج هؤلاء عزل وحي رب العالمين عن أن يفيد اليقين في أهم مطالب الدين، هذا هو منهجهم وهذه هي خلاصة أمرهم، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. الهداية طريقها الوحي، والوحي أرشد بالخبر وأرشد أيضا بالدلالات العقلية، لم يغفل الأدلة العقلية الصحيحة الكاملة الفاضلة حاشا وكلا، لكن القوم مع الأسف الشديد ما قدروا الوحي حق قدره، ما عظموا النصوص وأعطوها قدرها وحقها. النصوص عندهم إنما هي ضرب من الظنون، ظواهر، هكذا يتعاملون معها، هكذا يلمسونها بأطراف الأصابع، هذا قدرها عندهم. ولذا هذه مسائل عظيمة لا يطلب فيها إلا اليقين، وبالتالي فلا يستدل عليها إلا بالأدلة العقلية. وما الدليل العقلي؟ العقل. طيب، الآية والحديث، يقول هذه أدلة ظنية، هذه أدلة ظنية، وبالتالي فإنه لا محل لها في موضع الاستدلال على إثبات الأصول الكبرى في الدين، هذا الذي صرحوا به صراحة بدون مواربة، كما سيأتي بيان هذا بعد قليل إن شاء الله. إذن ينبه المؤلف رحمه الله على أن هذه الأصول العقلية لا يستدل عليها، بل لا تعلم إلا بالعقل، ويزعمون أننا لا يمكن أن نستدل عليها بخبر محض، لأن الخبر المحض لا يثبت صدقه إلا بصدق النبوة، ولا يعلم أو لا يدرك صدق النبوة إلا بالدليل العقلي، وبالتالي فلا بد أن نستدل بالدليل العقلي. الأمر كله يرجع إلى ماذا؟ إلى العقل. وقد أخطأوا ها هنا مرتين، لم يخطئوا مرة واحدة بل أخطأوا مرتين. المرة الأولى حينما ظنوا أن العلوم الدينية وما جاء في الأدلة الواردة في الوحي أنها أخبار خبرية محضة لا تشتمل على أدلة عقلية، هذا الخطأ الأول. والخطأ الثاني ظنهم أن النبوة لا تثبت إلا بالعقل، بل لأكون دقيقا، لا تثبت إلا بما زعموه الدليل العقلي. لهم ترتيب معين في سياق الدليل العقلي على إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يقولون الأصل في إثبات النبوة العقل، ولذلك لا يمكن أن نتجاوز هذا العقل. كيف نتجاوزه وهو الأصل الذي ما ثبتت النبوة إلا به؟ وها هنا خطأ منهجي آخر. نحن لو سلمنا تسليما بأن ما ذكروه من دليل عقلي على إثبات النبوة صحيح، فإننا نقول ليس إثبات صحة النبوة مقصورا على هذا الذي تزعمون، بل الأدلة على ثبوت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. ولو سقط دليل العقل لم يؤثر في إثبات صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. أنتم معي؟ هم يقولون يجب أن نحافظ على دليل العقل ولا نتجاوزه ولا نقدم عليه دليلا نقليا. كيف نقدم دليلا نقليا على أصله الذي هو الدليل العقلي؟ لأنه لو سقط العقل سقط العقل والنقل، هكذا يقولون. نقول ومن قال لكم إن قيام النقل ليس إلا على العقل، بحيث لو سقط العقل سقط النقل، ليس بصحيح في إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. الأدلة كثيرة، أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. خذ القرآن الكريم، أعظم دليل على ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول صادق. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ والله إنه لكاف لو لم يأتي دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا القرآن بما فيه من دلائل وبراهين وما فيه من ما يهدي القلوب والعقول والنفوس ويهذبها ويصلحها ويصلح أحوال الناس أفرادا ومجتمعات في العاجل والآجل، والله لكان كافيا. فكيف إذا ضممت إليه دليل المعجزات وإدراك صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ثبوت المعجزة الحسية ضروري، فكيف إذا أضفت إلى هذا دليل الإخبار بالمغيبات؟ كم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمور ما حصلت أنها ستحصل وقد حصلت، ولا يزال العلم الحديث يبرهل لنا كل يوم على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان قد أخبر به، بل أقول إن مجرد إخباره بالمغيبات بمجرده كاف في إثبات صدقه. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر أن كذا وكذا سيكون بدون أن يكون عنده علم، بدون أن يكون عنده علم من الله سبحانه وتعالى بذلك، لأنه لو لم يكن لسقطت دعوته، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. طيب، هذا إخبار بمغيب، صح ولا لا؟ أمر غيبي. سيغلبون، ليس الآن، سيكون في المستقبل. هذا بحد ذاته لا يجرؤ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرض دعوته لو كان كاذبا، وحاشا عليه الصلاة والسلام سيعرضها لماذا؟ للسقوط لو لم يحصل ما أخبر به. فكيف وهو يحدد المدة فيقول في بضع سنين؟ مجرد إخباره صلى الله عليه وسلم بذلك والله كاف بأنه ماذا؟ رسول من عند الله حق، وحصل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. إذن كم دلالة عندنا؟ ها، القرآن، المعجزات الحسية، إخباره بالمغيبات. فكيف إذا أضفنا إلى هذا دليلا رابعا، وهو دليل الأحوال والصفات؟ حاله عليه الصلاة والسلام، صفاته الجليلة، شمائله العظيمة، والله كافية في إثبات أنه رسول. قلنا سابقا هناك قاعدة يسلم بها العقلاء: النبوة لا يدعيها إلا أصدق الناس أو أكذب الناس. النبوة لا يدعيها إلا أصدق الناس أو أكذب الناس. والسؤال: هل التفريق عند عامة الناس، لا أقول عند العلماء، عند عامة الناس، التفريق بين أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين عسير؟ كونك تميز هل هذا أصلح الصالحين فيما ترى أو أكذب الكاذبين، شيء صعب ومعقد؟ شيء سهل، يكفي النظر في سيرة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي حاز الكمال البشري عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يكون إلا صادقا. إي ورب الكعبة. فكيف إذا أضفت إلى هذا دليلا خامسا، وهو دليل النصر والتمكين؟ هذا رجل خرج في الناس، اللهم صل وسلم عليه، فقال لهم: أنا رسول من عند الله يوحى إلي. ثم الله عز وجل ينصره ويمكن له في سنوات معدودة، فتح الله عز وجل عليه القلوب والبلاد، ودخل الناس في دين الله أفواجا. هذا دليل على أنه صادق. ما كان الله عز وجل ليمكن كاذبا يفتري عليه ليل نهار يحدثهم بوحي ينزل عليه من السماء يفتري على الله عز وجل 23 سنة والله عز وجل يمده وينصره ويمكن له، هذا يعقل يا جماعة؟ والله لا يعقل، هذا يتنافى وحكمة الله، وهذا يتنافى ورحمة الله، وهذا يتنافى وعزة الله. إذن هذا دليل على أنه رسول من عند الله حق، فكيف إذا أضفنا إلى هذا دليلا سادسا وهو مضمون الرسالة نفسها؟ لو ما عندنا دليل إلا هذا والله لكفى. بأي شيء أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس بما يهدي القلوب ويهذب الأخلاق ويصلح الأعمال ويبني المجتمعات على أساس السعادة والصلاح والتعاون والخير؟ أليس يدرأ الشرور؟ أليس دينا منظما لكل شيء؟ كل شيء الدين نظمه، وأدخل تحت قولنا كل شيء ما شئت، من علاقات الدول بعضها مع بعض وإلى كيف يلبس الإنسان حذاءه، كل شيء جاء فيه هذا الشرع الحنيف المحمدي الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، جاء بكل خير وسعادة وراحة ويسر. إذن كيف لا يكون هذا من عند الله؟ مهما بلغ عليه الصلاة والسلام من ذكاء وعقل، لو لم يكن رسولا والله ما استطاع أن يأتي بهذا التين العجيب والتنظيم البالغ في العقيدة، في العبادة، في الأخلاق، في المعاملات. ما ترك صغيرا ولا كبيرا إلا وضحه وبينه، ما ترك خير إلا دل عليه، ولا شر إلا حذر منه، وكل ذلك بإبداع يعجب العقل ويعجز عن تصوره كما ينبغي لعظمته. إذن السؤال، هل ما قال القوم صحيح؟ إننا لا يمكن أن نثبت النبوة إلا من خلال الدليل العقلي، وسأذكر لك نموذجا عليه بعد قليل. الجواب لا، ليس بصحيح. لو كان ما ذكرتموه صحيحا فإن هذا دليل من جملة أدلة كثيرة مثله في القوة أو أقوى، وبالتالي حينما تقولون إننا لا يمكن أن نستدل بالنقل ها هنا، لأنه لو استدللنا بالنقل وقدمناه على العقل فإن هذا يقدح في العقل فيسقط النقل، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها، فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل. مما ينفيه العقل. طيب، الآن يقول المؤلف رحمه الله: هذه الأصول العقلية التي نثبت بها ثبوت الصانع ووحدانيته، ثم نثبت بها نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك مما يذكرون من أدلة عقلية، هذه أدلة ليس متفقا عليها، مع أن القوم جميعا يزعمون أنهم يستدلون بالعقل، ومع أن كثيرا منهم أوتوا ذكاء وفطنة لا ينقصهم شيء من ذلك، وكل يقول دليلي هو دليل العقل القاطع، مع أنهم قد يذكرون دليلين متعارضين، قد يذكرون عفوا دلالتين متعارضتين، وكل يقول دليلي هو دليل العقل القاطع الذي دل على إثبات كذا، فيأتي آخر أيضا عنده عقل وذكاء ويقول دليلي على نفي هذا هو العقل القاطع. ضرب المثال، ضرب المؤلف رحمه الله مثالا على ذلك، مسألة التحسين والتقبيح فيها طرفان متقابلان، طرف يقول العقل يحسن ويقبح ويترتب على ذلك لوازم، وطرف يقول العقل لا يحسن ولا يقبح ويترتب على هذا لوازم. العجيب أن هؤلاء يثبتون وهؤلاء ينفون، والكل يقول دليلي دليل العقل القاطع. هذه المسألة بما أن المؤلف رحمه الله قد أوردها فيحسن بيانها باقتضاب لطالب العلم، مسألة التحسين والتقبيح، هذه مسألة من المسائل الكبيرة التي صار فيها جدال وأخذ وعطاء كثير بين فرق الكلام فيما بينهم وبين المتكلمين وأهل السنة من جهة أخرى. هذه المسألة، هل العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها أم لا؟ بمعنى هل هذا الشيء في نفسه العقل يدرك حسنه وقبحه؟ لا من جهة أنه ملائم للنفس أو غير ملائم، هذا ليس محل البحث. محل البحث هل الصدق يدرك العقل أنه أمر حسن وجيد وجميل، وأن الكذب أمر قبيح؟ هل العقل يمكن أن يصل إلى ذلك لو لم يرد نقل بالأمر بهذا والنهي عن هذا؟ هل النكاح حسن والزنا قبيح؟ العقل يدرك ذلك ولو لم يرد في النقل تنصيص على أن هذا مباح وأن هذا محرم؟ هذه هي المسألة. الناس فيها طرفان ووسط، طرف يقول إن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها، هؤلاء هم المعتزلة، غلوا في هذه المسألة وغلوا في هذا الإثبات، ورتبوا على هذا أن العقل يوجب ويمنع ويترتب على إيجابه ومنعه وحسن وتحسينه وتقبيحه التأثيم والإثابة بمجرد ماذا؟ العقل. وبنوا على هذا أنهم أوجبوا على الله سبحانه وتعالى أمورا كثيرة ومنعوا عليه أمورا كثيرة بمجرد ماذا؟ عقولهم. الذي يحسن في عقولهم يقولون هذا واجب على الله، والذي يقبح في عقولهم يقولون هذا ممتنع على الله، وكل ما خالف ذلك مردود، إما صراحة إما بتأويل. المهم أنه لا يمكن أن يقبل شيء يعارض ماذا؟ قاعدة التحسين والتقبيح العقليين. واضح؟ يقابلهم أناس يقولون العقل لا يحسن ولا يقبح، العقل لا يدرك حسن الأشياء ولا قبحها، إنما التحسين والتقبيح مرده إلى الشرع. ما هو هذا القول؟ العقل لا يحسن ولا يقبح، مرد التحسين والتقبيح إلى الشرع. لولا أن الشرع قال الصدق حسن والكذب قبيح لما كان عند العقل قدرة على إدراك ذلك، الأمران ماذا؟ سواء. وبالتالي لو انعكس الأمر لما كان هناك شيء يمنع من ذلك، لو أمر بالكذب ونهي عن الصدق، أو شرع الزنا وحرم النكاح، لما كان هناك شيء في العقل يمنع من ذلك. فإن الله عز وجل لا ينزه عن شيء من هذه الأمور، لا يقال إن هذا لا يليق بالله عز وجل أن يشرعه، الله عز وجل ينزه عن هذا. يقولون إنما نقول الصدق واجب والكذب محرم لأن الشرع قال بذلك، هم يثبتون طبعا أن الصدق واجب والكذب محرم لكن بدليل الشرع فقط. واضح؟ وبالتالي لا ينزه الله عز وجل عنده من شيء. لا يقال مثلا الله عز وجل أعظم من أن يظلم، أو أن يبيح الظلم كما يقول أهل السنة، الله عز وجل أعظم من ذلك وأجل، صفاته وجلاله وعظمته تأبى ذلك، لكن عندهم ماذا؟ لا، إنما نقف فقط لأن النقل جاء الظلم حرام، نقول الظلم حرام، لو أمر به ما في مشكلة. الشريعة جاءت بإثابة المحسنين وتعذيب الكافرين، لو عكست القضية لم يكن هناك ما يمنع ولا يقال إن هذا مما ينزه الله عز وجل عنه. لو أنه عذب في النار أبد الآبدين أصلح الصالحين ما كان هناك إشكال في هذا، ولو نعم في أعلى عليين فرعون وإبليس والنمرود ما كان هناك شيء يقال إنه لا يناسب ولا يليق ولا ينبغي وينزه الله عنه. الأمور كلها ماذا؟ في العقل سواء، إنما نقول يثاب المطيع لأن الشرع قال يثاب المطيع، يعذب الكافر لأن الشرع قال الكافر يعذب فقط. أهل السنة والجماعة وسط بين الطرفين، قالوا العقل قد، انتبه لكلمة قد يدرك حسن الأشياء وقبحها وقد لا يدرك ذلك، لكن الإيجاب والتحريم والإثابة والتأثيم مرجعها إلى الشرع لا إلى العقل. أعيد، العقل قد يدرك حسن الأشياء وقبحها وقد لا يدرك ذلك، قد يقف عاجزا ولكنه لا يمنع ولا يحيل، ومع ذلك هذا مجرد تحسين وتقبيح لا يترتب عليه إيجاب أو تحريم، لا على العباد ولا في حق الله سبحانه وتعالى، ولا يترتب على هذا تأثيم ولا إثابة، مرجع ذلك إلى الشريعة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا بد أن يكون هناك حجة رسالية تبين الحق، وبالتالي الذي يخالف فإنه ماذا؟ يعذب لأنه خالف العقل أو الشرع، خالف الشرع ليس العقل. والأدلة على هذا كثيرة، ويكفي أن تتأمل آية في كتاب الله عز وجل، قال سبحانه وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ما هي هذه الفاحشة؟ وإذا فعلوا فاحشة ما هي؟ الشرك. غلط. الطواف بالبيت بعري، أن يطوف الطائف عريانا ذكرا أو أنثى، وهذه مسألة شرحناها سابقا وقلنا إن القوم كانت عندهم شريعة وكان لهم قانون، أهل مكة، من كان أحمسيا قريش ومن والاها من القبائل يطوف الواحد بثيابه، هؤلاء أهل الحرم ولهم مزية، من عداهم من لم يكن أحمسيا من الحلة بقية العرب، هؤلاء إذا جاءوا إلى بيت الله عز وجل إن تبرع أحمسي بثيابه طاف بثيابه، وإلا وجب أن يطوف ماذا؟ عريانا ذكرا كان أو أنثى. ولو أنه خالف فطاف بثيابه يجب عليه أن يلقيها فلا تستعمل، ترمى ولا أحد يستعملها بعد الطواف. المهم يقول القوم وإذا فعلوا فاحشة التي هي الطواف بالبيت عراتا، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، وصدقوا، لكن الأمر الثاني كذبوا، قالوا والله أمرنا بها، يقولون إيش؟ وجدنا عليها آباءنا، هذه حجتنا الأولى. الحجة الثانية والله أمرنا بها، ماذا جاء الرد عليهم؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. والسؤال كيف يعرف أن هذا من الفحشاء؟ أكانت الدلالة في هذا السياق عقلية أم نقلية؟ عقلية، يعني الله لا يأمر بما تدركون بعقولكم أنه من الفحش، واضح؟ الله لا يأمر بشيء أنتم تدركون أنه من الفحشاء، الله أجل من ذلك وأعظم. وليس الأمر قل إن الله لا يأمر بالفحشاء التي حرمها، لأن دلالة الآية تكون بناء على هذا، قل إن الله لا يأمر بما ينهى عنه، قل إن الله لا يأمر بما ينهى عنه. وهل هذا الأمر يحتاج إلى بيان؟ هل هذا يحتاج إلى بيان أن الله لا يأمر بالشيء الذي لا يأمر به بل ينهى عنه؟ هذا معلوم ضرورة، أليس كذلك؟ لكن الدلالة هنا دلالة أخرى، أنتم تدركون أن هذه فاحشة، إذن كان ينبغي عليكم أن تعلموا أن الله لا يمكن أن يأمر بها، فالله أجل وأعظم من ذلك. إذن العقل قد يدرك حسن الأشياء وقبحها، وكل أحد يدرك أن الصدقة، أن الرفق باليتيم والأرملة، أن الإحسان إلى الجار، أن الكرم والشجاعة والمروءة أنها أفعال حسنة، لا يخالف بذلك إلا شخص عنده مشكلة في عقله. كذلك الكل يدرك أن الظلم والكذب والتعدي على الحرمات وما شاكل ذلك والنميمة والغيبة أن هذه أشياء قبيحة، لكن هناك أشياء لا يمكن للعقل أن يصل إلى حسنها ولا يحكم فيها بشيء. يعني لماذا كان المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات؟ لماذا؟ هذا أمر حسن أليس كذلك؟ أمر حسن، لكن علمناه بماذا؟ بالشرع لا بالعقل، الله أعلم، لكننا على يقين من أنه ماذا؟ حسن، وأن لله عز وجل في ذلك حكمة، واضح؟ نحن نجزم بذلك وأنه فعل حسن، ولكن العقل أعجز من أن يدرك حسن كل شيء، واضح؟ أو أن يدرك قبح كل شيء. طيب، إذن قال المؤلف رحمه الله: فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل. أولا، هناك تصحيح لما جاء في هذه النسخة. طبعا القاعدة هذه قلنا إنه قد تفردت بها فيما نعلم نسخة خطية واحدة، ولذلك التصحيح يعني يكون فيه شيء من الصعوبة أحيانا. الذي يبدو والله أعلم أن هذه كلمة غلط، كلمة ينفيه غلط، وما ذكره المؤلف رحمه الله صواب. قال: وأظن أن فيه تحريفا، أما أنا فأجزم أن ها هنا تحريفا، وأن كلمة ينفيه محرفة من يقتضيه أو يثبته أو يوجبه، يعني كلمة ينفيه هنا تعكس المعنى، تعكس المعنى، وليس التكذيب بالقدر ينفيه العقل. عند المعتزلة التكذيب بالقدر يوجبه العقل، يثبته العقل، واضح؟ ونقل المؤلف رحمه الله، عفوا، نقل المحقق وفقه الله شاهدا على هذا من شرح الأصفهانية، والمؤلف رحمه الله نص على هذا في مواضع كثيرة، يعني في درء التعارض في المجلد الثاني في صحيفة 16 يقول المؤلف نفسه وكلامه يوضح بعضه بعضا، قال: فيجعلون التكذيب بالقدر من أصولهم العقلية، من أصولهم العقلية ماذا؟ التكذيب بالقدر. وراجع إن شئت أيضا درء التعارض في المجلد الأول في صحيفة 56 و100، وكذلك في الفتاوى الكبرى للمؤلف في الجزء الأول صحيفة 83، وكذلك في الجزء السادس في صحيفة 44 و600. هذه مواضع تبين لك أن المؤلف يقول إن هؤلاء المعتزلة يجعلون التكذيب بالقدر مما يجبه العقل وليس مما ينفيه العقل. طيب، قلت إن القوم يقولون بالتحسين والتقبيح. طيب، وبناء على هذا قالوا النبوة ثبوتها واجب، بمعنى قالوا إرسال الرسل حسن في العقل، حسن في العقل أو قبيح؟ ها، كون الله عز وجل يرسل رسلا يرشدون إليه ويدلون عليه ويبينون الخير والشر، هذا أمر حسن في العقل ولا قبيح؟ حسن، إذن هو واجب على الله، إذن هو وماذا؟ واجب على الله، إذن النبوة ثابتة لأنها حسن واجب على الله عز وجل، العقل أرشدنا إلى ذلك. إذن هذا الدليل العقلي وهو التحسين والتقبيح العقلي دليل بنوا عليه ماذا؟ ثبوت النبوة. وبالتالي يقولون لو أسقطنا، شوف الكلام الآن، لو أسقطنا دليل التحسين والتقبيح لسقط إثبات النبوة والدين يسقط. طيب ماذا ترتب على هذا أيضا؟ لاحظ أنهم أثبتوا شيئا في مقابله نفوا شيئا. قال رحمه الله ويجعلون التكذيب والقدر مما يثبته أو يقتضيه أو يوجبه العقل. المعتزلة كما تعلمون يقولون أفعال العباد لا تدخل في ماذا؟ في تقدير الله عز وجل من جهة المشيئة والخلق، من جهة المشيئة والخلق. لماذا؟ يقولون الظلم قبيح في العقل ولا لا؟ ما رأيكم؟ قبيح في العقل، إذن واجب على الله سبحانه وتعالى أن ينتفي عنه، واجب على الله أن ينتفي عنه، يعني يمتنع على الله سبحانه وتعالى، ولو كان خالقا لأفعال العباد لكان خالقا للظلم، ولو كان خالقا للظلم لكان ظالما، وبالتالي يجب أن ننزهه عن الظلم، ولا نتمكن من ذلك إلا بأن ننفي ماذا؟ تعلق القدر بماذا؟ بأفعال العباد. إذن بنوا على التحسين والتقبيح العقلي، هذا الدليل العقلي الكبير عندهم، بنوا عليه ماذا؟ بنوا عليه مسألة تكذيب القدر. ولا شك أن كلامهم باطل من أوجه كثيرة، لكن يكفي أن نقول لهم، هم يقولون لو كان خالقا للظلم لكان ظالما، هذه مقدمة ممنوعة، مقدمة إيش؟ ممنوعة، غير مسلمة. من قال لكم إنه لو كان خالقا لشيء لكان متصفا به؟ هم يقولون معنى كلامهم، خلاصة كلامهم، لو كان خالقا لشيء لكان متصفا به، هل هذا صحيح؟ الظالم هو من قام به الظلم، اتصف بالظلم، فعل ما هو ظلم، لكن كونه يخلق ذلك في غيره هذا لا يجعله متصفا به، كما أنه هو الذي خلق السواد والبياض في غيره، هو الذي خلق الروائح الطيبة والخبيثة، هل تقولون إنه متصف بشيء من ذلك لأنه خلقه في غيره؟ أجيبوا يا جماعة، ما يقولون بهذا، هم معنا يسلمون بأنه لو خلق الرائحة الكريهة والله خالق كل شيء، هم يسلمون أنه خلق كل شيء إلا إيش؟ أفعال العباد فقط، أما كل شيء عندهم الله خالقه. طيب أليس الله خلق أشياء سوداء؟ أليس الله خلق أشياء بيضاء؟ أليس الله خلق أشياء طويلة وأخرى قصيرة، ورائحة حسنة ورائحة قبيحة، وطعما حسنا وطعما خبيثا؟ أتقولون بأن الله متصف بذلك؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن كذلك إذا خلق الله عز وجل فعلا قبيحا في مخلوق فإنه منزه عن أن يقوم به ذلك، واضح؟ لكن البحث هنا يرجع إلى الحكمة، ولله عز وجل حكمة بالغة في تقدير ذلك، ونحن نعتقد أن كل ما يقع من هؤلاء العباد من منكرات ومحرمات وما إلى ذلك نعتقد أنه عقوبة من الله سبحانه وتعالى. القاعدة عند أهل السنة الإضلال عقوبة، الإضلال كونه يشاء الضلال وكونه يخلق الضلالة، هذا منه عقوبة، وإيقاع العقوبة في محلها عدل ولا ظلم؟ عدل. والعدل حسن أو قبيح؟ حسن. إذن بدليلهم نستدل على نفي ما قرروا. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن الخلاصة التي أريد أن أقول إن القوم لما جعلوا المرجع هو العقل أتوا بهذه الأصول العجيبة التي لازمها ولا بد أن يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض، لا يستقيم طرد قواعدهم العقلية، انتبه لهذه فهي مهمة، لا يستقيم طرد قواعدهم العقلية إلا بأن يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض. هم يريدون أن يحافظوا على شيء من الشريعة لكنهم يقولون لا نستطيع ذلك إلا بأن ننفي بعضا آخر، وهذا من المشكلات الكبرى التي وقع فيها أهل البدع وسلم الله منها أهل السنة والجماعة. هم فقط الوحيدون من فرق هذه الأمة الذين آمنوا بالكتاب كله ودخلوا في السلم كافة، أهل السنة والجماعة وحدهم جمعوا بين النصوص وألفوا بينها، وبالتالي آمنوا بكل شيء في باب القدر، أثبتوا أن الله عز وجل هو الذي علم وهو الذي كتب وهو الذي شاء وهو الذي خلق كل شيء من الأمور الحسنة ومن الأمور القبيحة، ومع ذلك فالله عز وجل له حكمة بالغة، ومع ذلك فالله عز وجل منزه عن الظلم سبحانه وتعالى. واضح؟ وهكذا قل في باب الصفات، أرادوا تنزيه الله عز وجل فارتكبوا في سبيل ذلك نفي الصفات. نعم آمنوا ببعض الكتاب لكنهم مع الأسف كفروا ببعض، هذا لازم حالهم، لازم حالهم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. ما نستطيع، لا يمكن هكذا يقولون أن ننزه الله عز وجل إلا بأن نرتكب هذه المفسدة، وهي أننا ماذا؟ ننفي بعض ما ثبت لله عز وجل. جاء أهل السنة والجماعة والحمد لله رب العالمين فأثبتوا لله عز وجل ما ثبت له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وفي مقابل هذا نزهوه عما لا يليق به تبارك وتعالى، ولم يكن ثمة تعارض. إذن العقل والنقل مترافقان متوافقان، وللحديث بقية في درس القابلة إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.